بسم الله الرحمن الرحيم. كما هيا عني الله الله الله الله الله. Thank you. ايوه السلطاني وأعطينا الله الله يا محمد. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فأجاب Oh, من روحي الحمد لله

العظيم.